وقال الذين في النار اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم وقال الذين في النار لخزنة جهنم والله يا اخوانا من اسمع في النار حسنه في وسط النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال